الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به دروس أصول الفقه مع كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا الدرس 18 في المجلد الأول من هذا الكتاب. وقد انتهينا في المرة السابقة على بعض المسائل التي بينتها في الحكم التكليفي الأول من الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. وتكلمنا في مسائل الواجب، فكانت آخر مسألة تكلمت فيها إذا مات في أثناء الوقت الموسع قبل فعله بعد عزمه على تأخيره لم يمت عاصيا. ثم بينت بيان أن الظن الغالب مناط التعبد، وانتهيت من هذه المسائل. ثم بدأت في الصفحة 51 بعد 100 من الجزء الأول، قلت: ومن الفروع على هذه المسألة الأخيرة إذا ضرب المشاجر الدابة فتلفت، أو ضرب المعلم الصبي أو الزوج زوجته في النشوز لا يضمن، لأنه فعل المباح له. ونص الإمام أحمد في الرجل يؤدب ولده أو السلطان يؤدب رعيته بضرب العادة فلا بلا تعد، فإنه لا ضمان عليه لو حدث ضرر أو تلف. ووجه ارتباط هذا الفرع بالمسألة كونه فعل ما أبيح له، فلا يترتب على المباح ضمان أو غرامة، كما أن من مات أثناء الوقت الموسع، وهذا موطن الربط، كما أن من مات أثناء الوقت الموسع قبل فعله لم يمت عاصيا، لأنه فعل مباحا وهو التأخير الجائز. هذه جملة من الفروع ترتبت على مسألة الوقت الموسع. والوقت الموسع كما بينته المرة السابقة هو الوقت الذي يجوز أن تفعل مع وقته فرضا آخر. الوقت الموسع بين المغرب والعشاء، أو بين الظهر والعصر، أو بين العصر والمغرب، فهذا وقت موسع. أما الوقت المضيق الذي لا يجوز أن يحدث في وقته وزمنه إلا فرض واحد، مثل صيام رمضان 30 يوما، لا يجوز لك أن تصوم معه يوما على وجه الاستحباب أو يوما على وجه النذر أو ما شابه. فالفرض المضيق الذي لا يجوز فعله في وقته إلا هو. أما الوقت الموسع فإن كان عندك فروض أخرى نسيتها أو نمت عنها أو غفلت عنها، فيجوز أن تصلي أكثر من فرض مع الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لأن هذا الوقت وقت موسع لا وقت مضيق. فرتب عليه بعض هذه الأمور التي ذكرناها آنفة في مسألة عدم الغرامة وعدم الضمان في أمر فعلته وأنت يجوز لك أن تفعل هذا. فقال: إذا ضرب المشاجر الدابة فتلفت، أو ضرب المعلم الصبي أو الزوج زوجته في النشوز لا يضمن، لأنه فعل المباح له. فالذي هو مباح لك من الله ورسوله وإجماع المسلمين، فإن فعلته من غير تعد ومن غير ضرر فلا ضمان عليك. ونص أحمد في الرجل يؤدب ولده، أو السلطان يؤدب رعيته بضرب العادة، بضرب العادة العرف يعني، فلا أو بلا تعد فإنه لا ضمان عليه. ولي الأمر سواء كان الولاية الكبرى كحاكم البلاد حفظه الله، أو ولي الأمر الذي هو ولي الزوجة وولي الأولاد، إذا ضرب الرجل أبناءه فحدث كسر أو ما شابه، والأصل أن ولي الأمر حريص على مصلحة أولاده وأهله، فإذا فعل في حالة ضرورة أو غضب انتابه لمصلحة الأولاد أو ما شابه، فإذا حدث فلا ضمان عليه ولا غرامة، لأن الأصل القاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل إنسان مسؤول كراعي عن رعيته، والرعية الشعب، والرعية الأسرة، والرعية المصنع، والرعية المدرسة وما شابه. فإن حدث في هذه الولايات مصلحة ثم حدث شيء أدى إلى إتلاف فلا ضمان عليه. ولذلك تكلم أهل العلم من الفقهاء على القاضي الذي يتقي الله وقام في القضية المنظورة إليه وفعل ما يستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمثلا قضى على رجل بكذا، ثم ظهر بعد ذلك أن الذي قاله القاضي هناك حدث بعض الأمور لا يعرفها، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحي البخاري ومسلم: إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة، القاضي يأتي إليه أمور وتأتي إليه الدعوة والقضية، فينظر في أدلتها ويضبط الأمر ويحكم بما رآه من تصرفه واجتهاده وحكمته وضميره، وفعل ما عليه. ثم حدث بعد ذلك أن هناك بعض الشهود كانوا شهود زور، فأدى ذلك إلى مفسدة على من حكم عليه، فليس هناك على القاضي شيء، لأنه أتى بما عليه وفعل ما يستطيعه، ومن أجل ذلك ليست هناك غرامة ولا ضمان ولا دية وما شابه ذلك. ومن الفروع: لو وقفت دابة في طريق واسع فأتلفت شيئا فلا ضمان على صاحبها. لماذا؟ لأنه غير متعد، لأن له حق المرور. هنا ضوابط الضمان وعدم الضمان والغرامة: الإنسان يفعل ما أبيح له، ثم إذا حدث شيء هو لا علاقة له بهذا الشيء فهنا لا ضمان عليه. فقال: لو وقفت دابة في طريق واسع، يعني تستطيع أن تقف على جنب الشارع، فأتلفت شيئا فلا ضمان على صاحبها، لأنه غير متعد، لأن له حق المرور. فهنا تعارضت الحقوق، فلما تعارضت الحقوق يأخذ كل منهم حقه. ومنها أنه لو أريدت نفسه أو ماله أو حرمته دفع ذلك بأسهل ما يعلم أنه يندفع به، فلو حدث تلف أو ضرر فلا ضمان عليه، لأنه فعل ما يجوز له. وصورة المسألة أن رجلا تعد على نفسك وعلى مالك أو حرمتك أو على أهل بيتك، فأنت في هذه الحالة أنت تدفع الصائل، والصائل هو الذي اعتدى عليك أو على مالك أو على حاجتك أو على أهلك، فهنا هو يدفع الضرر عن نفسه، ولكن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فهنا لا شيء عليه لأنه تعدي عليه وهو فعل ما ينبغي عليه، فلا بد أن يدافع عن أهله. طيب، ومنها أن سراية القود، السراية إذا حدث جرح من متعد في اليد مثلا، فزاد الجرح وسار هذا الجرح إلى أن فسدت يده وبترت، أو السراية تعدت إلى الموت، هذا معنى السراية. فقال أن سراية القود اللي هو القصاص غير مضمونة، فلو قطع اليد قصاصا فسار إلى النفس فلا ضمان على ولي الأمر لأنه فعل ما يجوز له في ضوابط بتحدث، فإن لم يحدث تعد فلا ضمان عليه. ومنها لو عض إنسان إنسانا فانتزع يده من فيه فسقطت بعض أسنانه ذهبت هدرا، لأنه متعد عليه فلا ضمان عليه لأنه في حالة الجناية، ولا ضمان عليه لأنه فعل ما يجوز له من دفع الشر عن نفسه بلا تعد. الضابط هنا عدم التعد، بل هو قد تعدي عليه فلذلك لا ضمان عليه. ومن الفروع على المسألة ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت الموسع فيضيق عليه، إن كان في مرض الموت وما شابه فلا يجعل الصلاة تفوت عن وقتها ويوسع الوقت الموسع الذي له حد يقف عنده في عدم دخول الوقت إلى الوقت الآخر، فيضيق عليه الوقت. ولا يجوز تأخير العبادة عن الوقت، هذا أصل كلي الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده بعد هذا الوقت، يعني يموت، لأن الظن مناط التعبد، علة التعبد الظن، كما بينت يوم الجمعة مسألة الظن، قواعد الفقه أغلبية، وكل أهل العلم يقوم أمرهم في الفتوى على الظن الغالب، على الظن الغالب. طيب، فقال من الفروع يعني أن تعتاد المرأة وجود الحيض في وقت بعينه، هي تعلم أنها تحيض من الشهر على ما يكون منها معروف بعادتها، والمرأة قبل العادة يحدث في بطنها اضطراب يبين ويمهد للمرأة بداية نزول الحيض. فالصورة هنا في الفرع أن تعتاد المرأة وجود الحيض في وقت بعينه يتسع لفعل الصلاة قبل خروج وقتها، فإن الفرض يتضيق عليها وتأثم إن لم تؤده. نحن نتكلم عن الوقت الموسع، وكذلك في الوقت الموسع بعض المسائل التي تبين أنه التوسيع قد يضيق عليك فيه، أي في الوجه في الوقت الموسع يضيق بسبل أو بوسائل أو بأسباب. نفس المسألة مسألة معرفة المرأة لوقت الحيض، ففي هذه الحالة هي تعلم أنها قد قرب الحيض وهي لم تحض بعد، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ففي هذه الحالة تتوضأ وتصلي قبل أن يأتي حيضها، فهنا يضيق عليها. لماذا يضيق عليها؟ لأنه وجد سبب يضيق عليها وهي معرفتها بوقت الحيض. ومنها لو جامع زوجته يعتقد أنه ليل في رمضان فبان نهارا فلا قضاء عليه وصومه صحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك لو أكل أو شرب. مسألة الاعتقاد اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الاستصحاب بقاء ما كان على ما كان. فهنا الأصل في الليل استمرار الليل، فأنت الليل موجود وجامعت زوجتك في ليل رمضان، والأصل استمرار الليل، لم يظهر الفجر بعد، ولكن ظننت أنه مستمر ثم فجامعت فظهر أنك أخطأت في ظنك ومعك الظن، والظن مناط التعبد، فهو ظن أن الليل لم ينتهي، فهنا فعل الشيء الذي لا يترتب به حرام. كذلك مسألة الصيام، وظنك بعدم نفس المسألة بعدم بزوغ الفجر وقد بزغ، كما في حديث عدي بن حاتم كما في الصحيحين لما نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهو بياض الليل وبياض النهار وسواد الليل، فظن عدي بن حاتم ليس كذلك، فأتى بعقالين أسود وأبيض فظل يأكل حتى بزغ الفجر. فهنا بارك الله فيك، فهنا بين له صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي كما في الصحيحين، ولم يرتب عليه القضاء، وهذا اليوم لا قضاء عليه. فهنا الظن مناط التعبد، أي الظن متعلق ومرتبط بالتعبد، وهذا يحدث لجميع الناس العلماء والطلبة والعوام، فهذا أمر عام. ومنها لو حلف على شيء يظنه فبان خلافه فلا يحنث، لو حلف على شيء والله كذا والله ما فعلت، ثم لما استدرك على نفسه علم أنه فعل، فهنا في وقت الحلف أقسم بالله قسما صحيحا من ناحية النية والظن، مع أنه مخالف لنفس الأمر وهو قد فعل العكس، فهنا لا كفارة عليه، لأن الأصل مناط التعبد، الظن يعتبر. وكذلك ومنها قلت ومثله لو طلق زوجته لسبب ظنه فبان عكسه لا تطلق، بمعنى إيه؟ رجل خبيث قال لزوجتك لك زوجتك فعلت كذا وكذا، فأخذته الحمية والغيظ الشديد فقال إن فعلت فهي طالق وطلقها، فلما راجع أهله وتيقن له أن هذا الرجل كذاب فهذا الطلاق لا يلزمه ولا يلزمها، لأن هناك أمر فاسد حدث، وإنما هو طلق لوجود العلة، لوجود الفساد الذي حدث منها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهنا العلة ارتفعت فارتفع الحكم، حتى لو قال هذا يقينا قاصدا متعمدا غير غاضب. فقضية الظن مناط التعبد قاعدة كلية مهمة تنفعك في الكثير من عشرات المئات من المسائل إن كانت كثيرة. ومنها لو لم يعلم وجود الأقرب من أولياء النكاح حتى زوج الأبعد فالنكاح صحيح، لأن الظن مناط التعبد، وهو اختيار ابن تيمية. مسألة ولي المرأة الأقرب فالأقرب فالأقرب مع وجود الأب لا يتولى ولاية المرأة إلا الأب، فإن لم يوجد فالابن، فإن لم يوجد فالأخ، فإن لم يوجد فالعم، وهكذا. فهنا أصل المسألة وصورة المسألة أنه قال ولو لم يعلم وجود الأقرب في أولياء النكاح حتى زوج الأبعد، الأبعد الذي هو أبعد في المنزلة من الأب، فهو ظنا خاطئا وما أراده، فظن أن الولي الأقرب الذي يستحق التزويج غير موجود، فانتقل إلى الولي الثاني، والأول موجود وهو لا يدري، فأجرى الزواج على ذلك. وهنا الظن مناط التعبد، وليس هناك فساد ولا كذب ولا غش، فهذا الزواج صحيح، فالنكاح صحيح لأن الظن مناط التعبد. وهنا الفقهاء في المسائل والفروع الفقهية يأتون ببعض الفروع للنظر ومعرفة مثيلاتها، يعني هذا الفرع يترتب عليه فروع أخرى، هذا من باب المثال لا من باب الحصر، ومن خلال هذه الفروع تتفتح المدارك والاستنباطات والترجيحات لطالب العلم حتى يستوعب كيفية الفتوى، وهذا الأصل في علم أصول الفقه الذي عرفوه فقالوا علم أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فهذه القواعد التي هي قواعد أصول الفقه هي الآلة التي بها يفتي ويتكلم في دين الله من علم هذه القواعد. وهذا الكتاب كله برمته قائم على قواعد أصول الفقه. ومنها لو أنفق على المطلقة البائن انتهت وعدتها انتهت، يظنها حاملا ثم بانت حائلا، فله الرجوع في النفقة التي بذلها دفعها لأنها ليست مستحقة لها. هنا قال لو أنفق على المطلقة البائن يظنها حاملا، هي ليست بحامل فظنها حاملا، فالحمل يوجب على الزوج الذي طلق المال حتى في مسألة الحمل، ثم بانت حائلا ليست حاملا، حائلا بالهمزة يبقى ليس في بطنها جنين، ودفع، فلما علم فله الرجوع في النفقة التي بذلها لأنها ليست مستحقة لها. كل هذا في إطار الظن الغالب مناط التعبد في العبادات، في كل العبادات، في كل العبادات. ومنها إذا خفيت عليه القبلة في السفر فإنه يتحرى ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا واجب مع العجز، فإنه يتحرى ما استطاع ولا تلزمه الإعادة إن ظهر له أنه صلى لغير القبلة، كما في سنن أبي داود بسند صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم في ليلة غيم فما رأوا النجوم واختلطت عليهم القبلة، فلما بزغ الفجر علموا أن الكثير منهم لم يصب القبلة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة وحسن لهم ما فعلوا ولم يطلبهم بإعادة الصلاة. كل هذا على الظن الغالب، لأنه مناط التعبد، سبب التعبد، علة التعبد. ومنها إذا وقف الحجاج يوم عرفة العاشر بدل التاسع لغلبة ظنهم بإكمال ذي القعدة، أو وقفوا الثامن بدل التاسع فوقوفهم صحيح، هذا من أهم ما يكون. أنت متخيل ملايين كل سنة يحجون من غالب بلدان العالم، وحدث هنا قريبا يعني من سنين في أرض الله الحرام حفظها الله، أنهم برمتهم قالوا اليوم ذي الحجة، وأخطأوا في ذلك، وما ظهر ذلك إلا بعد أن وقفوا عرفة، فأجاز لهم العلماء كما قال أهل السلف أن هذا الحج صحيح، وأن ما فعلوه في عرفة وهم لم يفعلوه في عرفة بل فعلوه قبله أو بعده. فانظر مثلا 4 ملايين من البشر المسلمين، ظن غالب حماهم وأصلح عبادتهم، لا سيما هذه العبادة التي تكلف في يوم الناس هذا أكثر من 120,000 جنيه مصري، فالمسألة في غاية الخطورة. كذلك مسألة العبادات، كما قلت أهل العلم أمرهم قائم، كل أهل العلم، الصحابة والتابعون وتابعو التابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم ومن قبلهم، أمرهم قائم على الظن الغالب، أمرهم قائم على الظن الغالب، كما بينت في مسألة الدلالة الحقيقية والدلالة الإضافية لأدلة الشرع. الدلالة الحقيقية لها شيء واحد وحق واحد، أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه. أما الدلالة الإضافية التي هي الدلالة عند أهل العلم والمجتهدين، كل مجتهد فيهم عنده اجتهاد يصوبه إلى القول الصحيح والفعل الصحيح أو الخطأ، وهو يظن أن هذا ما أستطيعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. فقد يجتهد إمام فاضل يشار إليه بالبنان في مسائل كثيرة وقد خالفها ومات وهو لا يعلم أنه خالفها، وهو أدى ما عليه من باب الاجتهاد والأخذ بآلية الترجيح والاستنباط وفعل ما عليه، ثم أتى من بعده أصحابه على مر الزمان فوجدوا بعض المسائل قد أخطأ فيها فلان هذا الإمام. كل جائز، حتى الصحابة فعلوا هذا ثم تداركوا. فالشاهد المسألة هذه المهمة، الظن الغالب مناط التعبد، فهنا قيدوا الظن مناط الظن الغالب، الظن الغالب كما في القاعدة الفقهية الصحيحة، لا حكم للنادر إنما الحكم للشائع، الحكم للشائع لا للنادر، فالنادر أمره يسير. فهنا الظن الغالب هو الذي يعتبر ويعتد به. ثم بعد أن انتهيت من هذا قلت عدم تعلق الأمر بوقت معين في الواجب الموسع لا بأوله ولا بآخره، كما بينت الواجب الموسع عندما يصلي الظهر، عندما يؤذن ويدخل وقت الظهر وقته موسع إلى قبيل وقت العصر الذي تتمكن منه من الوضوء والسنة القبلية والسنة البعدية والفرض من غير العجلة والتسرع. فهذا الواجب الموسع من أوله إلى آخره، كما في حديث مسلم لما صلى جبريل عليه السلام بالنبي اليومين من الفجر إلى العشاء ثم من الفجر إلى العشاء في اليوم الثاني، ثم قال ففي الأول صلى في بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت بعد الأذان وبعد السنة القبلية، وفي اليوم الثاني الخمس أوقات، خمسة أوقات ظن في آخر الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين، بين أول الوقت وبين آخر الوقت، وأنت لك الخيار في هذا الأمر على حسب الضرورة. فقال هنا وقال الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد التلمساني في كتابه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، وقلت قبل ذلك تخريج الفروع على الأصول علم من علوم أصول الفقه، وهو من أهم العلوم لأنه يؤدي إلى معرفة الطلاب القواعد الأصولية التي يقوم عليها الفتوى من الحلال والحرام. فهذه الفروع كما بينا في الفروع التي سبقت تبين معنى القاعدة، فعندما تفهم معنى القاعدة بالفروع وبالمثال يتضح المقال. هذه الفروع التي توضح وتبين القاعدة الأصولية، فلذلك نسجت الكثير في هذا الكتاب بالقواعد بالفروع الفقهية على القواعد الأصولية، وهذا من أهم ما يكون. لذلك غالب الأصوليين كانوا يذكرون علم أصول الفقه متسلسلا في كل كتب أصول الفقه، ومسألة الفروع كانوا يجعلونها في العلم الذي هو تخريج الفروع على الأصول. فهنا بفضل الله جعل يعني مسجد ونسجت بين الحسنيين، القاعدة مع الفرع الفقهي، لكي تستوعب ما الذي يفهم حتى تقوم هذه الأمور على بينة جلية واضحة تفهم فيها ومنها هذا العلم الجليل. فهذا الكتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، إمام مالكي أصولي فقيه، وكما عند الإسنوي في المذهب الشافعي، وهنا عند المالكية، وما ذكرته في السطر الماضي القواعد الأصولية، القواعد الأصولية لابن اللحام الحنبلي. قال المسألة الرابعة في أن الأمر المؤقت بوقت هل يتعلق بأول الوقت خاصة أو بآخره خاصة أو لا يختص بجزء معين من الوقت. هذا قائم على حديث مسلم الوقت بين هذين، أوله أو آخره، وكذلك وسطه، فأوله أو آخره لا يعني أنه لا يجوز إلا في الأول والآخر، فكذلك في الوسط وفي أي وقت من الوقت الموسع. قال: وقد اختلف في ذلك الأصوليون، فبعض الشافعية يرون أن الأمر متعلق بأول الوقت، الأمر هنا اختلفوا فيه واختلف فيه أهل المذاهب، أن الأمر متعلق بالوقت بأول الوقت بعض الشافعية، فإن تأخر عن أول الوقت ووقع في آخره فهو قضاء سد مسد الأداء، وبعض الحنفية يرون أن الأمر متعلق بآخر الوقت، فإن قدم في أوله فهو نفل سد مسد الفرض. والمحققون من الأصوليين عندما يقول أهل العلم، قال المحققون والمحققون كذا من الفقهاء والأصوليون من الأصوليين، مرادهم أهل العلم وأهل الحل والعقد الذين يعلمون تأويله ويعلمون الراجح من المرجوح. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر لا يختص تعلقه ببعض معين من الوقت، فإنه لو تعلق بأوله لكان المؤخر للوقت عاصيا بالتأخير، والحديث الوقت ما بين هذين، يبقى الكلام لا يستقيم، ولكان قاضيا لا مؤديا، فكيف يكون قاضيا في نهاية الوقت وهو في الوقت؟ والفرق كما بينت الأداء والإعادة والقضاء، الأداء أداء العبادة في وقتها، والإعادة إعادة العبادة في وقتها أيضا، ولكن لخلل لعدم وجود الوضوء أو ما شابه فيعيدون وهي إعادة، والقضاء بعدما انتهى الوقت، مثلا انتهى الظهر ودخل العصر فما صلى إلا في وقت العصر فهذا قضاء، إن لم تكن في حالة جمع تقديم أو تأخير. قال: ولو ولكان قاضيا لا مؤديا، وحينئذ يجب عليه أن ينوي القضاء. قال التلمساني: وهو خلاف الإجماع. ما هذا الذي تقولونه؟ يقول وهو ينوي القضاء، هو في نفس الوقت ولكن تأخر عن الوقت الأول، وكلام الأصوليين المحققين إعادة وأداء وقضاء، فإن فعلت الوقت قبل أن يخرج فأنت مؤد لا قاض، فلذلك قال وهو خلاف الإجماع. يبين المحقق مدى المذاهب التي تخالف الحق في مسألة الترجيح، فقال: هناك إجماع، كيف تقولون أول الوقت وآخر الوقت ثم بعد ذلك تقولون هذا سد مسد الأداء وهو ليس بأداء بل هو قضاء، والإجماع على غير هذا. قال: ولو تعلق الأمر بآخر الوقت لكان المقدم متطوعا لا ممتثلا للأمر، ولو قال ولا وجبت عليه نية التطوع. مسألة يعني يدخلون في أمور غريبة، ولما أجزأت عن الواجب ولما أجزأت عن الواجب كما لو فعلها قبل الوقت، وهذا خلاف الإجماع، أيضا هذا خلاف الإجماع طبعا، فثبت أن الأمر لا يتعلق ببعض معين، وهذا مستقيم القول والترجيح. فقال: لا يتعلق ببعض معين. قال: ومما ينبني على هذا الأصل اختلافهم في الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت، فالشافعية يرون أن الصلاة مجزئة. لماذا؟ لأن الوجوب عندهم على ما تقدم الآن متعلق بأول الوقت. كل ما يقوله الفقهاء يسلسلون ويرتبون عليه فروعا فقهية تحت هذه القاعدة. أهل العلم من الفقهاء والأصوليين لا يتكلمون عبثا وسدا، ولكن يتكلمون بضوابط ترتب عليهم مقتضيات ولوازم، وهذه طريقة أهل العلم. قال قد والشافعية يرون أن الصلاة تجزئه لأن الوجوب عندهم متعلق بأول الوقت، فهذا الصبي قد بلغ بعد انقضاء زمن الوجوب فلا إعادة عليه كما لو بلغ بعد انقضاء الوقت. والحنفية يرون أن الصلاة لا تجزئه لأن الوجوب عندهم متعلق بآخر الوقت. قضية التعلق بأول الوقت وآخر الوقت لا يستقيم مع قول صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين. فلذلك لابد أن نعي ونستوعب ونستدرك ونفهم قواعد أصول الفقه حتى تستقيم لنا آلية الترجيح ومعرفة الراجح من المرجوح. هذا هو الذي أدندن عليه في كل كتب الأصولية والفقهية لأنها مهمة للغاية. حتى جزم أهل الأصول قاطبة كل علماء الأصول بأن علم الأصول هو عمود الخيمة وأهم علم في العلوم الشرعية، لأنك بهذا العلم تفهم مراد الله ورسوله والمراد من الكتاب والسنة وكيفية الفتوى وكيفية الترجيح وكيفية معرفة القول الصحيح من القول الضعيف. لا يستقيم ذلك لك إلا بهذا العلم بالقواعد الأصولية التي يستنبط بها الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. لابد إن لم تعلم هذا خاب سعيك. والحنفية يرون كذا، قلت هذا. وعندنا في المذهب المالكي في ذلك قولان، ومن ذلك المهم يعني، فقال كذا كذا كذا كذا. فالشاهد مسألة تعلق الصلاة بأول الوقت أو آخر الوقت هذا فحسب أو هذا فحسب، هذا لا يستقيم. ومن ذلك اختلافهم هل التغليس أفضل بصلاة الصبح أم الإسفار. فالشافعية ترى أن التغليس أفضل لأنه زمن الوجوب، والحنفية ترى أن الإسفار أفضل لأنه زمن الوجوب. قلت والمراد بالتغليس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح والصلاة بها قبل وضوء قبل ضوء النهار، والإسفار ضوء الصبح وأسفر الصبح إذا انكشف وأضاء. مسألة التغليس والإسفار، قال صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، حديث حسن صحيح كما قال الترمذي في سننه والبخاري في صحيحه من حديث عائشة أنهم كانوا يغلسون وكانت تصلي والنساء يصلين مع النبي في التغليس. والأزيد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسفر ثم عاد إلى التغليس إلى أن توفاه الله. وهذه سنة وهذه سنة، والإعمال أولى من الإهمال. فالتغليس يناسب أول الوقت والإسفار في آخره، وهذا الحديث هذان الحديثان يوافق حديث مسلم الوقت بين هذين. فهذه من المسائل الجائزة المباحة التي لا يستقيم لعاقل من طلبة العلم أن يقول بقول ويرجحه عن الآخر مع التشدد والتعصب، وهذا جهل مركب وجهل محض. الإعمال أولى من الإهمال، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل العبادة مرتين أو فعل أمور في الصلاة مثلا في دعاء الاستفتاح أو في التسابيح في الركوع أو السجود واختلفت هذه التسابيح، فمن السنة الإعمال بكل هذا حتى تؤخذ السنن كلها ويعمل بها. لذلك قال كان الإمام أحمد وهو من أكبر العلماء والمحدثين والفقهاء الأربعة في المذاهب الأربعة بعظم مروياته وحفظه، وصل إلى ألف ألف حديث، مليون حديث. فكان يقول كل حديث رويته عملت به ولو لمرة، من باب بركة الحديث وبركة العمل بالأحاديث التي هي المفسرة للقرآن. فهنا مسألة التغليس والإسفار، قد يقول البعض من العلامات التي تميز التغليس عن الإسفار مع وجود اللفظ أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فمع وجود الاستمرارية من النبي والصحابة على التغليس أن هذا الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى، واخد بالك. ولكن وجد في المسألة حديثان فالأمر به سعة ولا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، لا سيما إن كان في مسألة الاختلاف أدلة صحيحة للطرفين وللخصمين. لا، التغليس تصلي الفجر وما زالت الليل به ظلام، أما الإسفار كما نصلي قبيل صلاة العيد، يعني ما زال الليل قد اختفى جله ولكن الشمس لم تأتي بعد، وهناك زمن طويل بين الإسفار وبين إشراق الشمس. طيب، فهمت ما قلته آنفا؟ حد لي سؤال في هذه المسألة؟ نعم نعم. مثلا كيف هناك مسجد مثلا في حي يصلون في بلدكم هنا يصلون بعد الأذان بدون اتساع، نعم، والآن الشروق تقريبا الساعة السادسة ونصف، كيف نستطيع أن نميز على التغليس؟ أنا بينت المسألة كثيرا في سنوات أكثر من 20 سنة بنتكلم، ولكن الأمر هنا معلوم أين الوقت ومتى الوقت، وهذا الذي الأصل في مسألة أن دخول الوقت هو السبب للصلاة، وقبل دخول الوقت لم تحن الصلاة بعد. والمسألة فيها خلاف وظهر قريبا في مسألة أن بعض أهل العلم من مصر وفي غير مصر يعني قالوا إن الوقت الذي موجود في النتائج وأوقات الصلاة المعروفة لنا هي على أصلها وليس فيها اضطراب وليس فيها اختلاف، لأن هذه المسألة أحدثت بلبلة من أكثر من 25 سنة في عمري في الدعوة من أوله إلى آخره، والمسألة فيها بلبلة شديدة للغاية. وتكلم بعض الفلكيين فقالوا الأمر في مصر مستقيم ولا خلاف فيه، ونصلي مع أهلنا في مصر لأن المسألة صحيحة وليس فيها فساد. والبعض قال عكس نفس الكلام، والأمر حدث فيه هنا مسألة بلبلة، ولكن هذا من مما عمت به البلوى. فهو الآن هنا غالب وجل المصريين يصلون على الوقت الموجود في النتيجة، ولا نقول لهم صلاتكم باطلة. المسألة هنا تكلمنا في الأمر، والأمر قد يوجد فيه بعض الشك. فهنا إن جزم بعض الفلكيين بأن المسألة صحيحة فالأمر لا نؤدي به إلى البلبلة ويحدث اضطراب، والمشايخ يسألون، غالب القرى يصلون بعد الدقيقة العاشرة أو أقل. فلو تكلمنا في الأمر على عشرات الملايين سنؤدي بالفتوى إلى أن هذه الصلاة باطلة وغير مقبولة، وده مسألة خطيرة للغاية ولابد أن ترفع لأنها تؤدي إلى البلبلة وإلى الفتنة. هو الأمر، نسأل الله العفو والعافية، فحتى لا ندخل في هذه المسألة. لكن القضية الشرعية معلوم أين الوقت ومتى الوقت حتى لا تحدث بلبل. فهذه المسألة انتبهوا إليها حتى لا نفسد على الناس ما كانوا عليه، لا سيما السواد الأعظم في مصر يقول بأن الوقت صحيح، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون صحيحا. الخطاب في الواجب، الخطاب في الواجب الموسع والمضيق، الخطاب في الواسع والمضيق وفرض الكفاية متعلق بالقدر المشترك، انتبهوا لهذا الكلام. قال الطوفي كمالا وتكميلا، يعني إكمالا للنقل السابق من شرح مختصر الروضة، قال الطوفي: وأما المثبت للموسع وهم جمهور الأصوليين ومالك والشافعي وأحمد، وصفته كما سبق، وتحقيق ذلك أن الخطاب في الموسع والمخير وفرض الكفاية جميعا متعلق بالقدر المشترك، فيجب تحصيله ويحرم تعطيله في الوقت الموسع والمخير وفرض الكفاية. قال: فالمشترك في الموسع الوقت الموسع وهو مفهوم الزمان ومطلقه من الوقت المقرر المحدود شرعا، بمعنى أن الواجب إيقاعه فيما يصدق عليه اسم زمن من أزمنة الوقت الشرعي، الموسع أوله أوسطه آخره، أعني ما بين زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، زوال الشمس اللي هو وقت الظهر، وأن يصير ظل كل وقت مثله هو وقت العصر أو نهاية وقت الظهر. فمتى أوقع الصلاة في هذا الزمن المطلق كان آتيا بالمشترك، لأن الوقت الموسع مشترك بين آخره وأوسطه وأوله، فقد أتى بما عليه. لذلك عنون الخطاب في الواجب الموسع والمضيق وفرض الكفاية متعلق بالقدر المشترك بين الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية. طيب، قال: فمتى أوقع الصلاة في هذا الزمن المطلق كان آتيا بالمشترك فيخرج عن عهدة الواجب أداء. كلام ده يخالف ما قاله الشافعية والحنابية والحنفية في أول الوقت أو في آخر الوقت، فقال هنا كلام محقق ودقيق جدا: الوقت المشترك كله سواء في الكفاية فرض الكفاية أو في فرض الواجب المخير الفرض المخير أو في الموسع. وإن أخره حتى خرج الوقت الشرعي كان معطلا للمشترك عن العبادة الواجبة فيه فيحرم عليه التأخير ويلزمه استدراكه قضاء. أنت عندك كل الوقت الموسع وهو المشترك في أوله وأوسطه وآخره، فإن لم تفعل هذا فقد خرجت عن وقت الصلاة وعليك القضاء. والمشترك في المخير هو مفهوم أحد الخصال كما بينت في اللقاء السابق، الخصال الكفارة العتق أو الإطعام أو الكسوة، ثم بعد ذلك الصوم إن لم يكن عنده مقدرة، فهو متعلق الوجوب. وأما متعلق التخيير فهو خصوصيات الخصال، هذه أو هذه أو هذه، من إطعام أو كسوة أو عتق، فالواجب عليه أن يأتي بإحدى الخصال ولا بد، هذا واجب ولكن مخير، لك أن تفعل هذا أو هذا أو هذا، هذا واجب وهذا واجب وهذا واجب، فإن فعلت أيهم فقد أتيت بالواجب. فقال عليه أن يأتي بإحدى الخصال ولا بد، لأنها واجبة لا بد من أحدهم، وهو المشترك بين جميعها. يبقى الاشتراك بين إيه؟ العتق والإطعام والكسوة، ثلاثة في الوقت الموسع، هذا في الخصال، خصال الكفار، وقت الصلاة أول الصلاة وسط الصلاة آخر الصلاة، كل هذا مشترك، لذلك قال متعلق بالقدر المشترك، لأن كل واحدة منها يصدق عليها أنها إحدى الخصال، ولا يجوز له أن له ترك الجميع، هذا لا يجوز لئلا يتعطل المشترك. نفس المسألة لا يجوز ويجوز عند تعطل المشترك عندما يصلي بعد الوقت، لأن الجميع أعم من المشترك، وتارك الأعم تارك للأخص ومعطل له، أنت تعطل، عندك وقت واسع فافعل، وله الخيار بين خصوصيات الخصال، إن شاء أطعم أو كسى أو أعتق، فالواجب وهو المشترك لا تخيير فيه، إذ لا قائل بأنه إن شاء فعل إحدى الخصال وإن شاء ترك، والمخير فيه وهو خصوصيات الخصال لا وجوب فيه، إذ لا قائل بأن الواجب عليه جميع الخصال على الجميع، لا طبعا، هو إما هذا وإما هذا وإما هذا. والمشترك في فرض الكفاية هو مفهوم أي طوائف المكلفين كإحدى الخصال في الواجب، احنا بنتكلم دلوقتي المسألة الثالثة اللي هو فرض الكفاية، هو مفهوم أي طوائف المكلفين كإحدى الخصال في الواجب المخير، من غير أن الخطاب يتعلق بالجميع في أول الأمر لتعذر خطاب بعض مجهول أو معين، سيأتي المعنى، مع تساوي الجميع فيه، فيكون ترجيحا من غير مرجح، ولا جزم أنه سقط الوجوب على الجميع بفعل إحدى الطوائف. فرض الكفاية إن فعله البعض سقط الإثم عن الآخرين، وإن لم يفعله الجميع أثموا جميعا، وفرض الكفاية موجه إليه كل الأمة، فروض الكفايات في العبادات وفي المعاملات، في العبادات في التكفين، في غسل الميت، في الصلاة على الميت، في الجهاد في سبيل الله بإذن ولي الأمر، وكذلك في مسائل الصناعات والتجارات والهندسة والطب وكل العلوم الدنيوية التي تسير بها شؤون العباد والبلاد. ومن ثم فلا بد في كل أمة وفي كل بلد وجود الأطباء والمهندسون وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وكذلك في العبادات في مسألة التعليم الشرعي وحفظ القرآن وعلوم الحديث وعلوم الفقه والأصول وعلوم التفسير وعلوم السيرة وما شابه، كلها فروض كفايات. فهنا يقول: ولا جزم أنه سقط الوجوب عن الجميع بفعل إحدى الطوائف لحصول المشترك الوافي بالمقصود، وإثم الجميع بترك جميع الطوائف له. الكل في قرية لم يقوموا بالدفن ولا كذا وكذا، أثموا جميعا لتعطيل المشترك الواجب عليهم. فهذا هو التحقيق في الأبواب الثلاثة: فرض الكفاية، وفي الصلاة في خصال الكفرة، والواجب الموسع. والفرق بين الأبواب الثلاثة وهو الموسع والمخير والكفاية، كل هذا ذكرته في الواجب، وكل أهل العلم ذكروا هذه المسألة، أن فرض الكفاية واجب، وفرض التخير واجب، وفرض الموسع واجب، فكل هذا يدخل في مسألة الواجب. والفرق بين الأبواب الثلاثة وهو أن المشترك في فرض الكفاية هو الواجب عليه وهو المكلف. هنا كما سيأتي في النظر إلى الفاعل والنظر إلى الفعل، النظر إلى الفاعل فرض العين، كل مسلم عليه الصلاة والزكاة والصوم وكذا وكذا وكذا، فرض عين لابد منك أنت، لا نيابة في الصلاة. بعض العبادات في مناسك الحج وفي الزكاة وفي الصوم هناك نيابات، فالفرض العين عليك أنت، والنظر إلى نفسك وإلى نفس المكلف لأنه يخاطب فرضا عينيا على عينه ونفسه هو. أما فرض الكفاية المهم فيه الفعل لا الشخص، لذلك إذا فعل البعض سقط الإثم عن الآخرين. قال: هو أن المشترك في فرض الكفاية هو الواجب عليه وهو المكلف، وفي المخير هو الواجب نفسه وهو إحدى الخصال، يا إما هذه أو تلك. والموسع هو الواجب فيه وهو الزمان. وبهذا يندفع عنا سؤال قد يستصعب، وهو أن يقال: لما لم تقولوا إن الواجب في المخير جميع الخصال ويسقط فعل بعضها، كما قلتم إن الوجوب في فرض الكفاية على الجميع ويسقط بفعل البعض؟ فيقال: لأن إيجاب أحد هذين أو هذه الأشياء على زيد، لأن إيجاب أحد هذين أو هذه الأشياء على زيد معقول، ويجعل الخيار في التعيين إليه، فلا يلزم منه تعطيل الواجب، هو سيفعل الأولى أو الثانية أو الثالثة، بخلاف إيجاب شيء على أحد هذين بالتحديد أو هؤلاء الأشخاص، لأنه يفضي إلى أن يتواكلوا ويحيل بعضهم على بعض ولا مرجح فيه، فيتعطل الواجب بالكلية. يعني إيه؟ فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. طيب، هذا يقول هؤلاء سيفعلون الواجب، والآخرون يقولون سيفعلون هؤلاء وسيفعلون هؤلاء، والأمر يحدث التواكل، وكلهم يترك المسألة ويكون الإثم على الجميع، وهذا لا يستقيم. فقال: لأنه يفضي إلى أن يتواكلوا ويحيل بعضهم على بعض ولا مرجح فيه، فيتعطل الواجب بالكلية، إلا أن يعود الموجب فيعين للفعل أحدهم فيكون إيجابا مبتدأ معينا، لكن فيه تطويل لطريق تحصيل مصلحة الواجب وتمادى في إيقاعها أو تماد في إيقاعها، فكان ما سلكناه في فرض الكفاية أقرب. لا بد، والمسألة هنا قد كما قلنا في الظن الغالب قد يظن البعض، ولكن أي ظن غالب؟ الذي يشبه اليقين، كما ضربت المثال من قبل في مسألة صلاة الكسوف أو الخسوف، الآن تعلم جدا، وغالب النشرات الإخبارية والمسائل الجان الشرعية كله، ويعلم أنه صلينا الكسوف مثلا في السعودية أو في الكويت أو ما شابه. قال فكان ما سلكناه في فرض الكفاية أقرب، وهو أن يخاطب الجميع بالواجب. لابد، ما احنا لابد نقول هذا فرض كفاية، فرض كفاية على الجميع ويسقط ببعضهم، ولكن معنى فرض كفاية كأنه فرض عين، بمعنى لابد أن يحدث، ولا بد أن نتيقن أنه حدث، وهذا الذي يحدث بين الناس. هل هناك رجل توفاه الله ولم يقم به الناس في التغسيل والتكفين ولو كان رجلان؟ طيب، فإذا علموا ذلك توفرت دواعيهم داعية طائفة منهم على الخروج عن العهدة والتكليف، فيخرج الجميع بذلك ولا يسعهم التواكل. هذا ما أراده الطوفي في لبس في المسألة. عايزين شرح في حاجة؟ في هذا السؤال، في سياق هذا السؤال، هم يصلون أيا كان بفضل الله، يعني لا يترك أحد من المسلمين ولا يصلى عليه مهما كان حاله، ولكن هنا تكلم أهل العلم تفصيلا. فرض الكفاية واجب على كل مسلم مات على لا إله إلا الله، شاربا للخمر، مجرما، فاسقا، داعرا، كذا كذا كذا كذا كذا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعض ما كان من الأحاديث أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على من عليه دين أو على كذا أو على كذا، كل هذا منسوخ حتى قاتل النفس. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم وفيه: ومن مات من قتل نفسه بحديدة فحديدته في بطنه يتوجأ بها، يطعن بها كل لحظة في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. فهذا حديث مرعب في صحيح مسلم وفي الترمذي حسن صحيح بنفس اللفظ. إن اقتصرنا على هذا الحديث الأمر وصل بنا إلى فاجعة. ومن فضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به أنه وجد حديث آخر أخرج هذا الحديث لمجال وسياق آخر وأصبح منسوخا، وهو حديث مسلم أيضا أن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاء أجمعين أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله، فجرح جرحا عظيما حتى ضاق نفسه من شدة الوجع فقتل نفسه. فلما توفاه الله سبحانه وتعالى فأتى الصحابي صاحبه في الرؤيا فرآه فقال له: ماذا فعل بك ربك؟ قال: غفر لي بصحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يدي، لأنه قتل نفسه بمشاقص في الوريد ومات. فرآه يسغب دما فحكى القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: اللهم ولي يديه فاغفر. وهذا دليل على أن قاتل النفس هو كذلك في المشيئة بإذن الله تعالى، وهو مسلم، وأصل الإسلام مهما كان من الفواحش أنه نهايته بإذن الله تعالى إلى الجنة. فهنا مسألة أهل العلم تكلموا في مسألة الرجل المعلوم عنه الفواحش والعياذ بالله ما ظهر منها وما بطن، فقالوا يستحب لأهل العلم والصلاح في هذه البلدة أو القرية ألا يصلوا عليه زجرا وإمعانا لمن فعل ذلك، لا يصلي عليه أهل العلم. أما عوام المسلمين فلا بد أن يكون هناك عليه الغسل والدفن والتكفين والصلاة، لأن هذا فرض كفاية. وهذا يبين الفصل بين من يصلي ومن لا يصلي، وأنا أفعل هذا ولله الحمد والمنة، وأعلم الكثير ممن كانوا من أهل البدع المشهورة وكنت لا أصلي عليهم، حتى كان عندي طالب هنا من سنين فكان يلح علي أن أصلي على خاله، وما أردت وما فعلت هذا. فهذا الفرق بين المسألة. نعم نعم. أحسنت. نعم طبعا، ما هم قصروا فالقرية الثانية الأولى القرية الأولى، فإن لم يحدث وحدث في القرية على إطار نفس البلد فطبعا، وإن تعمدوا من غير عذر شرعي يأثموا، بعيدا عن أنهم لم يفعلوا. نفس المسألة، قصروا وليس عندهم ظن غالب أن ليسهم في القرية إلا بعض الناس، فإن لم يفعلوا هم آثمون. فإن انتقل الأمر إلى قرية أخرى فقد فعلوا الواجب، فعلوا الواجب، ومع ذلك إن حدث نوع من العند بدون عذر فالآخرون يأسمون. نعم. طيب، انقسام الواجب بحسب فعله إلى فرض عين وفرض كفاية. طيب، قال المرداو في التحبير شرح التحرير: العبادة إن طلب فعلها من كل واحد بالذات كالخمس الصلوات الخمس والنوافل، أو من واحد معين كالخصائص كفارة، ففرض عين وسنة عين، يبقى في فرض وسنة في العين. وإن طلب الفعل فقط ففرض كفاية وسنة كفاية كالسلام ونحوه. هذا الفصل فيه تقسيم الوجوب والندب باعتبار من يجب عليه ومن يندب في حقه، وحاصله أن الوجوب والندب ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية وسنة عين وسنة كفاية. ففرض العين وسنة العين ما تناول كل واحد من المكلفين فرضا ونفلا كالصوم والصلاة ونحوهما، وفرض الكفاية كالجهاد ونحوه وهو كثير، وسنة الكفاية كابتداء السلام وتشميت العاطس على قول، والأضحية في حق أهل البيت، وتسمية أحد الآكلين عن بقيتهم نص عليه الشافعي، وسمي فرض كفاية لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم. قبل أن أنتقل إلى الفقرة التي بعدها ننظر في الهامش في الصفحتين، الصفحة الأولى: ما رواه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، الدعوة إلى الزواج وما شابه، ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار القسم، أو كله نهانا عن كله بالكسر، ونصر المظلوم وإبرار القسم. الحديث وروى البخاري أيضا في صحيحه ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، ولفظ المسلم. حق المسلم على المسلم ست. كل هذه حقوق فعلا، ولكن هناك لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، وهذا منهج أهل السنة والجماعة على حسب ما يحدث له كل هذه الأمور من تشميت العاطس ورد السلام وعيادة المريض وكذا وكذا وكذا وكذا. إن كان ليس من أهل السنة فلا كرامة له. روى ابن أبو نعيم في حلية الأولياء عن الإمام سفيان الثوري أنه دخل المسجد وهو إمام ويعلمونه وكانوا يترقبونه وهو يدخل، دخل المسجد في جنازة والناس مجتمعة، فدخل من المسجد وكل يترقب سفيان الثوري، فشق الصفوف شقها حتى وصل بنفسه إلى الجنازة ووقف عليه، ثم استدار بوجهه وخرج. فانظر إلى شدة أهل السنة في هذا الذي حدث من سفيان زجرا للمبتدع. فانظر، هو ما نظر إلى أنها جنازة ونأخذ قدر قيرطين في الحديث صحيح البخاري ومسلم وكذا وكذا وكذا من هذه الخيرات والحسنات. لا، مسألة هنا وجود الشروط وانتفاء الموانع، مسألة في غاية الأهمية. سنة أو بدعة، سنة أو بدعة، انت واخد بالك؟ إما أن تكون مستنا أو تكون مبتدعا. إن كان كنت مستنا فوق رأسي، مبتدعا لا كرامة لك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، فهنا الأحاديث. فقال وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. تواخد بالك هذه اللفظة، وهو في صحيح البخاري: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. هنا الإمام الشافعي الجليل ناصر السنة قال هذا فرض كفاية، فقوله هنا فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، يبقى هنا فرض كفاية أم فرض عين؟ فرض عين، واخد بالك؟ طيب، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال ابن دقيق العيد: ظاهر الأمر الوجوب، ويؤيده قوله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. هذا كلام الفقهاء الأصوليين. وعند مسلم حق المسلم على المسلم ست، وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من المالكية، يبقى ابن دقيق العيد وابن مزين، وقال به جمهور أهل الظاهر داود وابن حزم، وقال ابن أبي جمرة قال جماعة من علمائنا إنه فرض عين، وقواه ابن القيم في حواشي السنن، سنن إيه؟ سنن أبي داود، له حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، فقال جاء بلفظ الوجوب الصريح وبلفظ الحق الدال عليهم وبلفظ على الظاهر فيه وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه وبقول الصحابي أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، قال ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء، في تأكيد على مسألة أن تشميت العاطس فرض عين إذا حمد الله، ده القيد، لذلك قال فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم، الذي يعطس ولا يقول الحمد لله فليس عليه وجوب عندنا. ثم قال ابن حجر وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية. شوف مسائل الخلاف سبحان الله، يعني كما دائما تذكروا دلالة النص على نوعين، دلالة إضافية ودلالة دلالة حقيقية ودلالة إضافية. فالمسألة هنا شوف المسائل الفروض التي ظهرت في هذا الحديث. ثم قال وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية. فننظر إلى التوجه الفقهي الذي قالوه، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ورجحه الوليد بن رشد وأبو بكر بن العربي وهؤلاء أئمة، وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة، وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب ويجزئ الواحد عن الجماعة، كذلك في مسألة رد السلام وما شابه. لكن تشميت العطس فيها أمور كثيرة للفرضية أكثر من الأمور الأخرى. وقول الشافعية، والراجح من حيث الدليل القول الثاني. طب قال كده ليه ابن حجر؟ وابن حجر إمام، لا يجوز لطالب علم سواء كان في الحديث أو في الفقه والأصول أن لا يقرأ كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. قال من حيث الدليل القول الثاني، والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية. ما هو بيقول لك في النهاية إيه؟ حق على كل مسلم سمعه أن يشمته. فقضية حق على كل مسلم تبين أنها فرض عين، ولكن وسعوا في الأمر جعلوه حقا مطلقا سواء كان على الكفاية أو كان على فرض العين. قال والأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية، فإن الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح. وهو نعم كما قلنا، كما قال الطوفي، فرض الكفاية يخاطب به الجميع. طيب ويسقط بفعل البعض. قال بقى هنا ده كلام الشافعية وكلام الحنابلة وكلام أئمة كبار وأبو بكر بن العربي وابن رشد وهكذا. فقال وجعله صفة الكفاية، لأن فرض الكفاية أصلا كذلك يعتبر فرض، فرض عين فرض وفرض الكفاية فرض، ولكن هنا يختلف الأمر في مسألة فرض العين على الإنسان نفسه وعلى عينه، وفرض الكفاية على يسقط الإسم عن الجميع إذا فعله البعض. فانظر إلى هذه الأدلة، ثم بعد ذلك ننظر إلى مسألة أن يكون في هذه المسألة ترجيح، ودي مسائل كثيرة ولا بد فيها من التحقيق ابتداء، ولكن هناك أمور لا بد أن تهذب نفوسنا فيها. أنا عند سماعي لهؤلاء أنا عندي موثق في مسألة الفرضية العينية، ولكن هؤلاء أئمة ولهم وجهة. أبو بكر بن العربي الذي ذكرته آنفا مع هذا القول رجل إن تكلمت فيه كلاما إلى نهاية اليوم لن أكفيه، إمام فقيه أصولي مفسر لغوي كذا كذا كذا كذا، عنده في التفسير فحسب تفسير من 80 مجلدا. إيه ده؟ كانوا بيجيبوا الوقت ده منين والبركة منين؟ أنا عدت سنة عشان أعمل الكتاب ده وطلعته في 2000 صفحة، سنة جاي 80 مجلد في علم واحد، وعنده في علم الأصول زي الأصول وفي الفقه وفي أكثر من المهم يعني. فعنده وجهات قوية وأدلة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك نحن لا ننظر إلى الأشخاص مع درجتهم العلمية العالية التي فوق رؤوسنا، ولكن الكل يؤخذ من قوله ويرد، وفوق كل ذي علم عليم. وقد يغفل الإمام الكبير من الأئمة عن مسألة، عن حديث يغفل عنه، لم يقرأ المسألة، لم يقرأ الأحاديث التي ترد في المسألة، لأن القضية واسعة. بقول لك الإمام أحمد حافظ 1,000,000 حديث وهو أكثرهم في هذه المسألة، ومات أئمة كالشافعي في مسائل لا يدرون الأحاديث فيها، لم يصل إليهم، تواخد بالك. فالمسألة تحتاج إلى نصب ودأب وكثرة مراجعة وأمور التعلم وأخذ العلم بالمناهج الشرعية، لا سيما في جامعات الأزهر وجامعات الشرعية في الوطن العربي. دي من أهم الأمور، مسألة المشايخ المنفردة التي ليس لها إلا علم أو علمين، فعش الكلام ده لابد أن تؤصل إن استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن أخذ العلم الشرعي من الكليات الشرعية المعتبرة ده من أهم ما يكون. يبقى في كل علم أستاذ عندك أو دكتور، ممكن يكون 2 أو 3، كل علم له تخصص، وهذا التخصص يميز جدا مع وجود العلم الشرعي في الكليات الشرعية، مسألة بتبقى من أهم ما يكون. لكن ننظر إلى مثلا فلان وشهرته وما شابه، ليس عنده كل العلم، إن أخذت منه حديث في حديث علم حديث أو علم تفسير وما شابه، وبقية العلوم أين هي؟ فالمسألة مهمة يعني في هذه الأمور، ولكن نقول لا بد من التحقيق، يعني لا يزعجك أو يرهبك أن الإمام الشافعي قال في هذه المسألة هي فرض كفاية، غيره قال فرض عين وأكد بالأدل. فنحن ننظر إلى المسألة من شتى جوانبها وزواياها حتى نعلم كيفية الترجيح. لذلك في الكليات الشرعية بيبقى فيه البحث ومحاضرة البحث، وتفعل شبه كتاب في مسألة البحث في مسألة معينة، فتلزم بهذا لتتخيل كيفية التصنيف وكيفية التحقيق. طيب، المقصود هنا أن أوصل لكم أهمية العلم، وكذلك أهمية عدم التكلم في العلم وأنت في مرحلة التلقي، لأن الآلة لم تكتمل عندك فقد تقول كلاما ترجع فيه بعد سنين. الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، والفرق بينه وبين فرض العين أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره كالصلوات 5 وغيرها. فانظر إلى ما يقوله الأصوليون لا تجده عند الفقهاء، بمعنى يتدخلون في نكت دقيقة وقوية وجزئية تؤدي إلى الإفادة الكاملة. فقال ما تكررت مصلحته بتكرره كالصلوات 5 وغيرها، فإن مصلحتها مصلحة إيه؟ الصلاة، الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول بين يديه، وهذه الآداب بارك الله فيك، وهذه الآداب تكثر كلما كررت الصلاة. هنا يتكلمون في سياق المقاصد الشرعية، وهو يتكلم عن فرض الكفاية والعين، يبين لك المقصد الشرعي من تكرر الصلاة، أنت 5 صلوات من الفجر إلى العشاء كل يوم إلى أن يتوفاك الله. هو يبين لك رب العزة لو شاء لجعلها يوما في الأسبوع، يوما في نهاية اليوم، يوما في الشهر، فينظر يبين لك المقصد الشرعي وما يريده الله ورسوله من الخلق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لما يحدث الخضوع لله والتعظيم والمناجاة والتذلل والمثول بين يديه، ومسألة العبادة الدعاء والتضرع في الدعاء، كل هذا يأتي في الصلاة. لذلك أئمة من جميع المذاهب لا سيما المذهب الحنبلي كانوا عندما يصلون إلى درجة الأستاذية في معرفة المذهب ومعرفة الحديث وكذا وكذا، أصبح إماما، كانوا يعتزلون. إي والله، وكان من شرط هؤلاء الأئمة لا يكون الاعتزال إلا بعد التعلم، فكانوا بعد التعلم يعتزلون. لماذا؟ لمعرفة مسألة العبادات، الصيام وقيام الصلاة والتعبد لله سبحانه وتعالى والمناجاة. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هناك أحاديث ثابتة وآثار تبين أن التحقيق العلمي كما كان قاله أبو درداء وأبو هريرة عند مصنف أبي شيبة، أن تحقيق مسألة علمية في ليلة كاملة أفضل من قيام الليل. لماذا؟ لهذه المنفعة العظيمة التي تتعداك أنت إلى غيرك. أنت تقيم الصلاة وتقيم الليل وتفعل كذا وكذا وتصلي يوما بعد يوم. منهم من كان يوفر هذا للمسائل الشرعية لينفع بها الناس إن كان من أهل النفع وأهل العلم. فالمسألة فيها خلاف، ولكن الأمر لابد أن تعلموا هذه الأمور ومسألة أهمية المقاصد الشرعية. وفرض الكفاية، وعندي كتاب موجود على الموقع سميته نظرة مقاصدية، مهمة أوي في مسألة المقاصد الشرعية، لأن هناك نضوب شديد في علم المقاصد الشرعية. مثلا ما تكلم فيه الكثير من غير تصنيف كامل كشيخ ابن تيمية وابن القيم، من أعلى الأئمة في المقاصد الشرعية، ومن أعلاها القرافي، وكذلك عز الدين ابن عبد السلام الذي هو إمام القرافي، ولكن عز الدين تكلموا عليه في مسألة أمور المعتقد وثبتت فيها غفر الله له. المهم يعني فعلم مقاصد الشرعية مهم للغاية جدا وعنده نضوب. وحاولت عندك كتاب الموافقات 4 مجلدات، ومن أهم هذه المسألة عند الشاطبي، ولكن كتاب الشاطبي صعب للغاية، فحاولت أن أهذب وأبين أو ألخص هذا العلم في 60 صفحة، وكتاب صغير إن شاء الله اقرأوه. وفرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكرره: الدفن، الغسل، التكفين، الصلاة، إنقاذ الغريق وهكذا. فكإن جاء الغريق وغسل الميت ودفنه فهما متباينان تباينا نوعين. يعني الفرق بين الكفاية والعين، وهما يعني فرض الكفاية وسنة الكفاية. قال: مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. واخد بالك، هنا فرق كما بينت. وأصل هذا الحد للغزالي، إلا أنه قال: كل مهم ديني يقصد الشرع أو يقصد الشرع حصوله من غير نظر إلى فاعله، اللي هو فرض إيه؟ الكفاية. قال: وأصل هذا الحد للغزالي إلا أنه قال: كل مهم ديني يقصد ويقصد الشرع حصوله من غير نظر إلى فاعله. المهم يحدث الكفاية للمسلمين، لا يعنينا من يفعل. طيب، ومعناه أن فروض الكفاية أمور تتعلق بها مصالح دينية ودنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها، فيقصد الشرع حصولها ولا يقصد تكليف الواحد وامتحانه فيها، تكليف الواحد وامتحانه فيها اللي هو إيه؟ فرض العين. بخلاف فروض الأعيان فإن الكل مكلفون بها ممتحنون بتحصيلها، وهذا الحد يشمل سنة الكفاية، فإنه لم يقل يقصد الشارع حصوله لزوما. يبقى فرق بينهما. والمهم قسمان، مهم لا بد من حصوله، ومهم يشرع حصوله، يشرع يعني يستحب ويندب. وأسقطت من الحد لفظ كل، لأنها للإفراد والتعريف للماهية، الماهية اللي بيعرف صفة الشيء ما هو. وأسقطت لفظ الديني ليدخل، المفروض هنا نقطتين ما فيش نقطة، لفظ بالته مربوطة يعني، ليدخل نحو الحرف والصناعات. يبقى الحرف والصناعات تدخل في فروض الكفايات، خلاص. وزدنا بالذات من قولنا من غير نظر بالذات إلى فاعله، اللي هو فرض الكفاية، لأن ما من فعل يتعلق به الحكم إلا وينظر فيه للفاعل حتى يثاب على واجبه ومندوبه ويعاقب على ترك الواجب. فلذلك قال من غير نظر بالذات إلى فاعله، لأنه ما من فعل يتعلق به الحكم إلا وينظر فيه للفاعل حتى يثاب على واجبه ومندوبه ويعاقب على ترك الواجب، وإنما يفترقان في كون المطلوب عينا يختبر فيه الفعل ويمتحن ليثاب أو يعاقب، والمطلوب كفاية يقصد حصوله قصدا ذاتيا، وقصد الفاعل فيه تبع لا ذاتي تبع. لذلك هو فرق بين الكفاية والعين. قوله هو الأول واجب على الجميع عند الأئمة الأربعة وغيرهم، هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء من الأئمة الأربعة. نقله عنهم ابن مفلح، ابن مفلح هذا من أئمة الحنابلة، وعنده فروع ابن مفلح فيها ثلاث مجلدات في الفقه الحنبلي، حتى قال وهو صاحب ابن تيمية وكذلك صاحبه ابن القيم، قال ابن القيم ليس تحت أديم السماء أعلم من ابن مفلح بمذهب أحمد بن حنبل، حتى قال كذلك ابن تيمية قال له أنت لست ابن مفلح أنت مفلح. فله في الأصول وله في الفقه كتب كثيرة، وله كتاب في الأداب الشرعية مهم جدا رحمه الله. قال نقله عنهم ابن مفلح في أصوله وغيره، قال الإمام أحمد الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضهم أجزأ، هنا المفروض الهمزة على الألف، أجزأ عنهم وقاله أصحابه. قال الإمام الشافعي في الأم، كلام الإمام أحمد في مسألة فرض الكفاية في أمور كثيرة منها الغزو في سبيل الله تحت راية ولي الأمر، وقال الإمام الشافعي في الأم حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه لا يسع عامتهم تركه، وإذا قام به من فيه كفاية أجزأ عنه إن شاء الله تعالى. وقال معناه في باب السلف وجرى عليه أصحابه. هذا كلام ابن مفلح، ثم بعد ذلك كلام الإمام الشافعي في الأم. طيب ما زال في فرض الكفاية بعض المسائل، فنكتفي بهذا إن شاء الله. حد عنده سؤال؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.